الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستلهمه ونسأله الرشاد في الأمر كله. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعلنا من عبادك السعداء، وتوفنا على كلمة الهدى. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. فصلوات الله وتسليماته على سيدنا محمد وعلى كل إخوانه من الأنبياء والمرسلين. وعلى آل كل وصحبهم ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، يقول ربنا جل علاه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وفي الحديث فيما رواه أهل السنن النسائي وابن ماجه وأبو داود والترمذي عن أم سلمة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها أنها قالت: ما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من عندي قط إلا ورفع طرفه إلى السماء وقال: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الإخوة الأحباب، ما من كلمة تخرج من الفم الطاهر فم النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلا وهي درة من الدرر الغالية، وما من توجيه يصدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو ضياء على طريق الهدى والرشاد، وما من وصية تصلنا من المعصوم إلا ولها مكانتها وجلالها وجمالها، وهي تستحق منا في كل لحظة من لحظات الحياة التقدير والإرسال والإجلال والتعظيم والاستقبال بكل حب ورضا وثناء على المهدي لها صلى الله عليه وسلم. والدعاء قد يكون محفوظا لكثير منا وكثيرا ما نسمعه، فهو سهل ميسور جاء في كلمات منظومة جميلة، لكن دراسته واجبة حتى ندرك معانيه ونفقها نراميه ونعيش بما جاء فيه من المعاني. ففقه الحديث وفقه الدعاء أهم من حفظه وترديده باللسان، لأن فقه الحديث وإدراك معانيه والمعرفة به هي عبادة القلب، هي عبادة القلب، وعبادة القلب أرقى وأنقى وأعلى وأغلى، وهي الغاية وهي المقصودة. فإن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. فإذا أدركنا المعاني وعرفنا ما جاء في الحديث تحركت قلوبنا وتحركت ألسنتنا عن وعي كامل بما نقول. فإذا فقهنا أو فقهنا أو فقهنا، أي علمنا أو أدركنا ما في الحديث، ازداد حرصنا عليه واشتدت رغبتنا فيه وازداد اهتمامنا به. فتعالوا معنا نتحرك مع الحديث. وقبل أن نمضي مع معاني الحديث وفقه الدعاء، تعالوا لحظات مع التي روت هذا الحديث. أم سلمة، أم سلمة إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي نقل عنها علم كثير وفقه كثير أيضا عن رسول الله، في من السابقات إلى الإسلام. آمنت وهاجرت الهجرة الأولى إلى الحبشة مع زوجها، وقيل أنها أول امرأة دخلت المدينة مهاجرة إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. توفي زوجها أبو سلمة، وكان زوجا مثاليا وفيا ودودا رقيقا رقيقا يقتدى به. أبو سلمة كان زوجا ودودا رقيقا رقيقا يقتدى به في معاملة زوجته، حتى روي عنه أنه لما حضرته الوفاة دعا لزوجته دعاء لا يخطر على بال ولا يتأتى منا أبدا، فقال: اللهم ارزقها زوجا لا يؤذيها ولا يخزيها. هل رأيت زوجا يتمنى لزوجته أن تتزوج غيره حتى إن مرض أو مات؟ إن الإنسان كما ذكرت في مرة من المرات قد يكون أنانيا حين يستأثر بزوجته، يستأثر بزوجته في حياته، وهذا محمود حتى يغار عليها. لكن إن استشعر الموت قد يشعر أنه لا يحب أن يعلوها أو يطأها غيره. وكانت العرب إذا ترك الرجل امرأته بطلاق أو بغيره يتأبى أن يتزوجها غيره، فكانوا يفعلون أمورا كلها جاهلية فيعلق زوجته حتى لا تزوجها غيره أنفة وعفة ومكابرة. لكن أبا سلمة يقول في رقة وفي حنون وفي إدراك لقيمة الحياة وفي إعلان لمحبته وإعزازه لهذه الزوجة: اللهم ارزقها زوجا لا يؤذيها ولا يؤذيها. فاستولى بذلك واحتل في قلب أم سلمة مكانة لا تسموها مكانة. فلما توفي استرجعت استجابة لكتاب الله وعملا بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واعقب لي فيها خيرا. وقالت في نفسها: كيف يتأتى الخير بعد أبي سلمة؟ وما الخير الذي يأتي بعد فقدان ذلك الزوج الرقيق الرقيق الودود؟ كأنها استبعدت ذلك، لكنها قالت في يقين: لأن الله أمر الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ولأن النبي بشر صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا قال أجرني في مصيبة وأعقب لي فيها خيرا أن الله يعوضه خيرا منها، قالتها عن يقين وثقة. فلما قضت عدتها خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت في المكانة الثانية في أغلى ما تتمنى امرأة أن تموت وتعيش وتموت في عصمة نبي من أنبياء الله، فتدخل الجنة مع رسل الله. فخطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فترددت وقالت: ما مثلي ينكح، فما من ولد فيا، أي كبرت سنها ولا يرجى منها الولد، ما مثلي ينكح وما في من ولد، وأنا امرأة غيور وذات عيال. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما سنك فأنا أكبر منك، وأما غيرتك فيذهبها الله، وأما العيال فإلى الله وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتزوجها وحفظت ونقلت وعلمت وعلمت. ما خرج من عندي رسول الله صلى الله عليه وسلم قط إلا رفع بصره أو طرفه إلى السماء وقال: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أذل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. يطلب العصمة من الله والحصانة من الله والحفظ من الله من أمور لا يخلو منها إنسان. فكلنا في تعاملنا مع أنفسنا ومع غيرنا نتعرض لأمور قد تكون عاقبتها خسرانا في الدنيا وضياعا في الآخرة. فيعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج من البيت في رواية الترمذي: بسم الله توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أعوذ بك ألجأ إليك فتحفظني فتحفظني أو فتحفظني من أن أضل. والضلال هو الانحراف عن الخط السوي المستقيم الذي فيه السلامة والسعادة. فأنت تطلب من الله أن يحفظ خطاك ويحفظ أفكارك ويحفظ توجهاتك من الانحراف عن الخط السوي، لأن الضلال إن كان في أمر الدنيا ففيه ضياع العمر وفيه ضياع الجهد وفيه الخسران، وإن كان في أمر الدين فهو خسران الدنيا والآخرة، وذلك هو الضلال المبين. أعوذ بك أن أضل، أي أن أكون من نفسي سببا في انحراف عن صراطك المستقيم. ونحن نعلم أننا آناء الليل وأطراف النهار نقول في صلاتنا: اهدنا الصراط المستقيم. أعوذ بك أن أضل، أن أنحرف عن الخط السوي الذي يرضيك ويكون فيه ضمانة السلامة والسعادة لي ولغيري. أو أضل، أن يأتيني أستدرج إلى طريق الضلال من غيري، من شياطين الإنس أو الجن، فهو يتحصن بالله ويلجأ إلى الله بأن يحفظه من أن يأتيه انحراف عن الخط السوي من نفسه أو من غيره. أعوذ بك أن أزل أو أذل. والزلل هو الخطأ الغير المقصود الذي ينحرف بك أيضا عن الطريق المنشود. الزلل هو الخطأ غير المقصود، الخطأ غير المقصود الذي ينحرف عنك عن الطريق والهدف المنشود. أنت تتحرك في حياتك لك غاية ولك هدف، فربما من غير قصد تزل قدمك أو تزل في رأيك أو تزل في قولك أو في فعلك، لأن الزلل انحراف قد يكون في الرأي، فلا يوفق الإنسان حين يفكر أو يتدبر أمرا، وقد يكون في القول فتخرج منه كلمات تسيء إلى غيره أو تغضب رب الأرض والسماء، وقد يكون في الفعل. فالزلل إذا زلت القدم بمعنى أنها تحركت وانحرفت عن موضعها فيفقد الإنسان اتزانه، زلت القدم أي تحركت عن موضعها ويفقد الإنسان اتزانه ويتأرجع. كذلك الزلل في القول وفي العمل وفي الرأي، تقول أعوذ بك أن أزل أي حتى لا أخطئ خطأ عن غير قصد فيضيع معه الرأي فأكون غير موثق، غير موثق في رأيي أي غير مسدد في قولي أو فعلي. ومن الدعاء المأثور أيضا اللهم جنبنا الزلل في القول والعمل، أعوذ بك أن أخطئ خطأ غير مقصود ينحرف بي عن السداد والرشاد، وأعوذ بك أن أستدرج، أن أستدرج بعيدا عن طريق الهدى والرشاد بسبب غيري من شياطين الإنس والجن أيضا، لأن آدم حواء ما أخرجهما من الجنة إلا استدراج من عدو الله إبليس، فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما فيه استدراج حرامهما من نعيم الجنة. فأنت تلجأ إلى الله من أن فيها لكي يصونك، يصونك، يصونك من خطأ غير مقصود في كلمة تخرج منك أو في رأي تفكر فيه وتستخرجه من ذهنك أو في فعل تخطو به في خطوات حياتك من أمر الدنيا أو أمر الآخرة. أعوذ بك أن أجهل أو أجهل عليك، والجهل قد يكون ضد المعرفة والعلم، جهلا بالحق أو جهلا بالخير أو جهلا بالفعل الذي يسدد خطاك في هذه الحياة. والجهل أيضا تصرف يشبه تصرفات الجاهلية تسيء فيه إلى غيرك. الجهل قد يكون إساءة إلى الغير، وقد يكون عدم معرفة بالخير، فأنت تستعيذ بالله من الجهل أن تجهل، بمعنى أن تفقد المعرفة بالخير والحق أو أن تتصرف تصرفا يسيء إلى غيره ويؤذيه كأفعال الجاهلية. وأيضا تستعيذ من أن يتجرأ عليك غيرك فيعاملك معاملة الجاهلين فيسيء إليك ويؤذيك ويصل ضرره إليك. أعوذ بك أن أظلم أو أظلم، كلمة لها قيمتها لا ينبغي أن يغفل عنها. فالظلم، الظلم بأن تضع الشيء في غير موضعه أو أن تقصر في حق أو تستولي على حق غيرك. تلجأ إلى الله ألا تكون ظالما في لحظة، لا بكلمة ولا بخاطرة ولا بخطوة ولا بفعل. أعوذ بك أن أظلم، أن أظلم، أن أحيد عن طريق الحق أو أقصر في حق غيري، في حق الله أو في حق خير خلق الله، أو أن أستولي على حق غيري فأكون ظالما، والظلم عاقبة وخيمة. والحديث الصحيح القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. أعوذ بك أن أظلم، أن أقصر في حق أو أضع شيئا في غير موضعه أو أستولي على حق غيري أو أظلم أن أتعرض لظلم من غير كلمات غاليات. فجزى الله عنا نبينا أحسن ما جزى به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه، وصلوات الله وتسليمات الله على سيدنا رسول الله. أقول قولي هذا واستغفر الله استغفر الله استغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمد رسول الله سيد الأولين والآخرين وإمام الأنبياء والمرسلين، صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، الإخوة الأحباب، الحديث فيه نكتة فقهية لا ينبغي أن تغيب عنها، أن رسول صلى الله عليه وسلم إذا خرج من بيته يقول هذه الكلمات فتسمعه الزوجات ويسمعه المرافقون له فيتعلمون منه. وهذه وسيلة من أكبر الوسائل في التعليم، القدوة. فلو قلتها حين تخرج بصوت مسموع وسمعها ولدك وسمعتها بنتك وسمعتها زوجتك كما فعل المعصوم المثالي الإنسان الأكمل الأمثل محمد صلى الله عليه وسلم، فتعلمت زوجاته وتعلم أصحابه، وكثيرا ما كان يتعلم الأصحاب والآل والأزواج من رسول الله من فعله وقوله يسمع. هو لم يقل قولوا في هذا الحديث، ليس نصا أن يقول قولوا كذا، لكنه قالها وهو خارج من بيته وكان يداوم عليها، فسمعته أم سلمة وسمعه غيرها فتعلموا. فكن قدوة لأولادك ولزوجتك. إذا خرجت بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي، قلها بصوت مسموع يسمعها الأولاد فيتعلمونها، فتنشر سنة وتنشر حقا وتضمن السلامة والسعادة لمن يسمعك ويتعلم منك. إذن رسول الله قالها وسمعها غيره، ونقلتها أم سلمة، ونقلها غيرها أيضا. الإخوة الأحباب، الاقتداء برسول الله واجب، وأن نكون قدوة لغيرنا أيضا هذا واجب، وأن نتمسك بسنة رسول الله هذا واجب. وقلت لكم أن العبودية تبدأ من القلب، العبودية تبدأ من القلب، فإذا فقهنا وأدركنا المعاني كان قلبنا في عبودية لله سبحانه وتعالى، فأنت تستند إلى الله وتعتمد عليه وتستبد منه العون والتوفيق والسداد. ولقد علمنا أن القرآن على لسان نبي من أنبياء الله تعلم، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. استند إلى الله واعتمد إلى الله واستبد من الله العون والنصرة والسداد والتوفيق، فما توفيق إلا بالله. ولو أن الله وكل الناس إلى أنفسهم لكانوا في ضياع وفي ضلال مبين. أسأل الله الهداية. الإخوة الأحباب، تكلمنا في الخطبة الماضية في الجمعة الماضية عن استكمال المبنى الملحق بهذا المسجد، ولا زال العمل مستمرا، ونحن نسمع ونقرأ ونوقن، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. ما تقدمه الآن هو ذخرك، هو تأمينك عند الله، هو الذي ينفعك. يقول العبد مالي مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو تصدقت فأبقيت، أو قال أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت. فالذي تنفقه لله هو رصيدك عند الله، هو المحفوظ عند الله، والذي يبقى لك والذي ينفعك، ينفعك يوم لا ينفع مال ولا بنون. وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن العبد يستظل بصدقته، بظل صدقته يوم القيامة، حيث تقترب ساعة